إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا بحمد الله تعالى اليوم الثالث من هذه الأيام الدعوية التذكيرية، نذكر فيها ببعض الحقوق التي يجب مراعاتها ويتحتم المحافظة عليها ويقبح الإخلال بها. نستضيف في هذا اليوم في هذه الأمسية شيخاً فاضلاً كريماً من أئمة وخطباء مساجد هذه المدينة، هو فضيلة الشيخ إلياس مدني، إمام وخطيب مسجد أول نوفمبر ببني مسوس، حفظه الله تعالى وبارك في أنفاسه وبارك في علمه وفي تذكيره. سيتحدث إلينا مذكراً بحق العلماء، فليتفضل الشيخ مشكوراً ومؤيداً ومنصوراً وبارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معشر الحضور الكريم، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وعليكم ويسر لنا هذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الكريم، نتذاكر فيه وإياكم ما ينفعنا من أمور ديننا من كتاب ربنا سبحانه وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نلتقي في هذا البيت المبارك ونرجو أن يكون لنا نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فنسأل الله العلي العظيم أن يكون اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وألا يجعل فينا شقياً ولا محروماً. يأتي هذا اللقاء ضمن النشاطات العلمية والدروس التذكيرية في هذه الدورة المباركة في هذا المسجد المبارك، ولابد في أول الكلام من كلمة شكر وتقدير وعرفان لإخواننا القائمين على هذه الدورة، وفي مقدمتهم إمام المسجد الشيخ سمير وفقه الله عز وجل لكل خير. هذه الدورة المباركة التي اختار لها الشيخ موضوعاً جديراً بالعناية، وهو موضوع الحقوق الشرعية التي يجب علينا جميعاً العلم بها والعمل بها ومراعاتها كذلك. هذه الحقوق التي ينصح العلماء دائماً بتذكير الناس بها مرةً بعد مرة. لماذا؟ لأن الإسلام العظيم هو دين الحقوق، وهو دين الحق والعدل، هو الدين الذي أنزل الناس منازلتهم وأعطى للناس حقوقهم. فالإسلام أعطى لكل فئة من فئات المجتمع حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة والعلماء والوالدين والأبناء والأزواج والزوجات، بل حتى نفس العبد عندها حق جاء به هذا الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا. فهو موضوع عظيم، ولابد أيضا من شكر المشايخ الفضلاء الذين نصحوا ووجهوا إخوانهم في هذه اللقاءات ضمن هذه الدورة: الشيخ عمر والشيخ عز الدين رمضان حفظه الله تعالى، وحفظ مشايخ الجزائر كلهم، مشايخ أهل السنة والجماعة الذين يعني أدحفوا إخوانهم وأبناءهم بما فتح الله عليهم من علم ومن معرفة في هذا المجال. وإنني بصراحة في هذه الدورة لأتشرف غاية الشرف أن أكون مشاركاً فيها مع إخواني، وإن كان الواحد يعني مقامه لا يصل إلى هؤلاء المشايخ وإلى درجتهم لا في العلم ولا في العمل، فأن نكون من تلاميذهم هذا يكون أكثر علينا. ولكن لما دعانا أخونا وصديقنا وشيخنا الشيخ سمير جزاه الله خيرا، يعني لم نجد بدا من إجابة دعوته وإجابة طلبه، لأنه كما تعلمون من حق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته. وهذا لا شك أنه من حسن ظن الشيخ بأخيه الضعيف، الضعيف في البضاعة والقليل في الصناعة أيضا، فنرجو من الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنه وظنكم إن شاء الله تعالى. وسنتكلم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء، سأتكلم بصفتي ناقد لكلام أهل العلم، ومذكر لنفسي وإخواني بحق من هذه الحقوق العظيمة، ألا وهو حق العلماء. هذا الحق الجليل العظيم من حقوق الإسلام، هذا الحق الذي يأتي بعد حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة الكرام، فيأتي بعد ذلك حق هؤلاء العلماء. هذا الحق عظيم لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء نحن جميعاً ننهل من معينهم ونأخذ من علمهم ونستفيد من أخلاقهم وتوجيهاتهم، هذا مما يدخل فيه كل واحد منا، ولأنهم حملة هذه الشريعة وحماة الدين الذين يرفعون راية التوحيد والسنة في هذا العالم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الأمة بهذا الحق العظيم وهو حق العلماء، ونصح أمته في هذا المجال، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: ليس منا من لم يوقر صغيرنا وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للعالم حق يجب معرفته ومراعاته، بل هذا الحديث يدل على أن من ضيع هذا الحق ولم يقم به ولم يؤده للعلماء فإنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في أول الحديث ليس منا، ويقول العلماء في مثل هذه الأحاديث أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا وليس على سنتنا، ومن فارق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاته الخير العظيم، لأن خير الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث إذن هو أصل في التذكير بهذا الحق العظيم. والمقصود بحق العلماء أن حقهم هو ما يجب على الأمة اتجاه علمائها، وما ينبغي لكل مسلم أن يؤديه وأن يقوم به نحو علماء الأمة. وعلماء الأمة هم علماء الشريعة، لأن العلم إذا أطلق فيراد به علم الكتاب والسنة الذي هو أشرف العلوم وأجلها، هو العلم الذي يعرف بالله سبحانه وتعالى ويعرف بأسمائه وصفاته ويعرف بشرعه ودينه جل وعلا. فلا أشرف من علم الشرع كما هو معلوم. فالمقصود بالعلماء ليس علماء الدنيا، إنما علماء الدين، العلماء الذين حملوا راية الإسلام، وهم كما تعلمون لا يخلو منهم زمان ولا مكان، هذا هو حقهم. ونحن أيها الإخوة الكرام في هذا الزمان بحاجة ماسة إلى التذكير بهذا الحق العظيم، حق العلماء، لأن العلماء اليوم قد زهد الناس فيهم ورغبوا عنهم، خاصة مع كثرة الفتن في هذا الزمان الذي نعيشه، وفي زمان تصدر فيه للأمة من ليس بعالم، واتخذ هؤلاء لأنفسهم من الأوصاف الكبيرة عليهم. فكنا بحاجة إلى أن نتذكر هذا الحق وأن نعرف هؤلاء العلماء الذين أكرم الله عز وجل بهم أمة الإسلام. وهؤلاء العلماء الذين نتذكر حقهم لابد أولاً أن نعرف فضلهم وأن نعرف مكانتهم في هذه الأمة، لأن العلماء هؤلاء الله عز وجل خصهم من بين سائر المؤمنين، خصهم بما علمهم من الكتاب والحكمة وبما فقههم في الدين وعلمهم التأويل، فقد رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام والضار من النافع والحسن من القبيح، الحيتان في البحر لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء يوم القيامة بعد الأنبياء تشفع، فهم أرفع من العباد وأعلى درجة من الزهاد، هم سراج العباد ومنار البلاد، هم قوام الأمة وينابيع الحكمة، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الجاهل ويعلمون الغافل، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. هذا الكلام الذي هو مأخوذ ومستل من كلام أئمة من أئمة الإسلام، وهو الإمام أبو بكر الأجر رحمة الله عليه، قاله في مقدمة كتابه أخلاق العلماء، هذا الكتاب الجليل الذي يجدر بنا أن نعتني به وأن نقف عليه، حتى قال ابن رجب رحمه الله عن هذا الكتاب إنه من أجل ما صنف في ذلك، يعني ما صنف في هذا الموضوع. وهنا يظهر من كلام الأجل رحمه الله تشبيه العلماء بالنجوم، وهذا تشبيه في غاية المناسبة، لأن النجوم لها ثلاث فوائد. أولاً هي زينة للسماء، وكذلك العلماء زينة في هذه الأمة، وهي أيضاً النجوم يهتدى بها في الظلمات، كذلك العلماء نهتدي بعلمهم وبأقوالهم. وكذلك النجوم هي رجوم للشياطين، والعلماء أيضاً يرجمون الشبهات ويردون البدع على أصحابها، فكان لهم هذه المنزلة العظيمة. وكذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله في كتابه الماتع الرد على الجهمية في مقدمته ذكر كلاماً نفيساً يدل على مكانة العلماء بين الأمة، فقال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. إذن هذا يبين أثر العلماء في الأمة، فبعلمهم يهتدي الناس، وكذلك بأخلاقهم وبأدابهم. وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أيضا في كتاب له مشهور، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو أيضا كتاب مختصر وقد اعتنى العلماء بشرحه وبيانه، يقول: إن كل أمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها، إلا أمة الإسلام، أو قال إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. هذا أيضا كلام نفيس يدل على مكانة العلماء. وأيضا لأحد علماء الإسلام كلام يبين أن درجة العلماء علماء الإسلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كدرجة أنبياء بني إسرائيل، قال: فمكانتهم عظيمة ولحومهم مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها سقم، ومن أكلها سقم، ومن عظمهم فقد عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أهانهم فقد أهان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قاله الإمام القزويني رحمه الله في كتابه مفيد العلوم، ونقلناه بشيء من الاختصار. إذن كلام هؤلاء العلماء يدل على منزلة العلماء بين الناس، وكلام هؤلاء الأئمة لا شك أنه مأخوذ من الأدلة، من أدلة القرآن والسنة التي جاءت ببيان منزلة العلماء وبيان فضلهم العظيم بين الناس، ويكفيهم في ذلك شرفاً وفخراً أن الله سبحانه وتعالى قال في شأنهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية كما يذكر ابن القيم رحمه الله من أعظم ما جاء في فضل العلماء. لماذا؟ لأن الله عز وجل استشهد بهم دون سائر الخلق، فكأن العلماء يمثلون جميع الخلق، والله عز وجل استشهدهم على أجل الأمور وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وشهادة الملائكة. بعد ذلك ذكر شهادة العلماء، والاستشهاد بهم كما قال ابن القيم فيه دليل على تزكيتهم وتعديلهم، لأن الله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا العدول الثقات من أهل من البشر. وهذا يؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني في المشكات قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كذلك مما يبين منزلة العلماء أن الله عز وجل رفع درجة العلماء فوق درجة الناس، خصهم الله تعالى بهذا الأمر، لأن الله عز وجل قال في القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن خصهم الله تعالى من بين أهل الإيمان وذكرهم بأنه رفع درجتهم. لماذا رفعهم الله عز وجل؟ رفعهم بهذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة وعلم الشرع. وقال الله عز وجل في آية أخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن العلماء لا يستوون مع بقية الناس، درجاتهم مرفوعة ومقامهم عال عند الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يبين مكانتهم من أدلة الشرع أنهم ورثة الأنبياء، وهذا أيضا من أجل المناقب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. إذن كما قال العلماء، كما أنه لا شرف فوق شرف النبوة، فكذلك لا شرف فوق مرتبة وارث النبوة، وهم العلماء لا غير. وهذا يدل على أن العلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء. لماذا؟ لأن الوراثة لا تكون إلا بين الرجل وقريبه ممن يكون من رحمه، وهكذا هم الأنبياء العلماء مع الأنبياء. ولهذا العلماء هم خلفاء الرسل في هذه الأمة، كما قال شيخ الإسلام: يحيون سنته ويبينون ما مات من دينه عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك أدلة أخرى تبين أن منزلة العلماء منزلة رفيعة، وأن هؤلاء العلماء هم رأس الطائفة الناجية والطائفة المنصورة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. قال العلماء: أهل العلم هم الذين يقودون هذه الطائفة المنصورة. ولذا كان من فقه الإمام البخاري رحمه الله لما خرج هذا الحديث في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال: وهم أهل العلم. قال: وهم أهل العلم، يعني هذه الطائفة هم هي طائفة العلماء الأئمة المجتهدون في هذه الأمة، وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أسياد العلم، كما جاء في الحديث الآخر حديث الافتراق لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال هي الجماعة، ثم قال: هي ما أنا عليه اليوم أصحابي. كثير من الأئمة كالإمام أحمد والإمام إسحاق والبخاري وغيرهم فسروا الجماعة هنا بالأئمة المجتهدون وعلماء الأمة، هم الجماعة، ويدخل فيهم أيضا من اتبعهم ومن كان على طريقهم. كذلك هؤلاء العلماء هم أولياء الله سبحانه وتعالى في الأرض، الله عز وجل له من خلقه أولياء هم خاصة الخلق، كما قال جاء في الحديث القدسي: يقول الله سبحانه وتعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام الشافعي عن هذا الحديث: قال: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي في الأرض. يعني أن العلماء هم أولى الناس بهذه الصفة وهذه المرتبة، وهي مرتبة الولاية. هذا إذن أيها الإخوة الكرام بعض ما جاء من الأدلة وكلام أهل العلم التي تبين منزلة العلماء وحاجة الناس إليهم، وأنهم كما جاء مثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. كذلك في هذا الباب، قبل أن نتكلم عن شيء من حقوق العلماء، يذكر العلماء مسألة مهمة للغاية، وهي كيف يعرف العلماء، وما هي السبيل لمعرفة هؤلاء العلماء. لماذا؟ لأنه ليس كل من تكلم في العلم أو ادعى هذا الوصف ووصف العالم يكون يعني صادقا في ذلك ويكون من العلماء الربانيين، خاصة في هذا الزمان. كثير من الناس يتصدرون المجالس ويخرجون على الأمة على أنهم المفتون والمعلمون والمربون وأنهم مرجع الأمة، وفي الحقيقة لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، لم يؤتوا من العلم إلا قليلا. لهذا قال العلماء: لابد للمسلم أن يعرف من هم العلماء. وهنا ننقل كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الباب، يقول عليه رحمة الله: فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا. ثم قال: هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم. إذن هناك من الناس من يتشبه بالعلماء لكنه ليس منهم، كما قال الشيخ بعد ذلك: قال: تشبه بهم في المنظر والمظهر وفي المقال والفعال، ولكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. هذا من صفات العلماء، همهم الأول إصابة الحق ونصيحة الخلق، لا يريدون الدنيا، بل من صفات العلماء الزهد في هذه الدنيا وتركها والإعراض عنها. هذا من صفات العلماء، كما ذكر عن الإمام أحمد أنه لما يعني فرج الله عليه تلك المحنة العظيمة جاءته الدنيا وجاءته الهدايا العظيمة من السلاطين والأمراء، كانوا يعني يطلبون ود الإمام أحمد بهذه العطايا، فما قبل شيئا منها، بل قال أهل السير: لو أراد الإمام أحمد أن يمشي على الذهب لبسط له من كثرة ما جاء، لكنه رد ذلك. إذن هؤلاء من صفاتهم، هؤلاء الدعاة الذين يزعم الناس أنهم من العلماء، غالبهم يعني يطلبون الدنيا، يطلبون الدنيا، فعلى المسلم أن يحذر. فهنا ينبه الشيخ على هذا الأمر المهم. ثم قال عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم من العلماء، قال: فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة. يعني هؤلاء لهم ملكة وقدرة على الكلام، كما قال بعض المعتزلة، وقد سمع واصل ابن عطاء وهو من كبار المعتزلة في زمانه، سمعه يتكلم وكان معروفا بفصاحته وقدرته على الكلام، قال: هؤلاء العلماء ليس بكلام ابن المسيب ولا محمد ابن سيرين، إنما أولئك لا يعدون أن يكونوا مثل خرقة الحيض. وهذا الكلام من هذا المبتدع الضال الذي يمدح واصل ابن عطاء ويذم أهل العلم من أهل السنة والجماعة ويستخف بهم، كما يقال اليوم علماء الحيض والنفاس. لماذا اغتر بكلام واصل ابن عطاء وقدرته على الكلام؟ إذن هم يزخرفون للناس الكلام بخطب حماسية مؤثرة وألفاظ مختارة بعناية ربما لا يفهمها أكثر الناس، لكن ليس هذا هو العلم. العالم هو الذي يربي الناس ويعلم الناس شريعة ربهم سبحانه وتعالى. إذا قال بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه. إذا نستفيد من هذا من كلام هذا الإمام العظيم أنه يجب علينا أن نعرف العلماء، ونستفيد منه أيضا أن هذا الوصف وصف العلماء يعني يصدق على قلة من الناس وهم خيار الأمة. وإذا كان أهل الإيمان يعني من قلة الناس فكيف بأهل العلم؟ حتى قال البعض لقد كانوا فيما مضى قليلا وصاروا اليوم أقل من القليل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنكم في زمان قليل خطباؤه وكثير علماؤه. هذا زمان السلف من الصحابة والتابعين، كان العلماء متوافرون. قال وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، يعني كثير من الناس يخطبون ويخرجون على الناس في القنوات وغير ذلك وسائل الإعلام، لكنهم ليسوا من العلماء. أيضا نستفيد من هذا الكلام أنه ليس كل من تصدر وتكلم وألقى خطبة بليغة أو ألف كتابا أو حقق مخطوطة يكون من العلماء أو يسمع له ويؤخذ عنه، بل لا بد أن نحذر في هذا الباب، أن نحذر من صفات هؤلاء الذين دائما ما يحذر العلماء من أخذ العلم عنهم ومن سماعهم. وما زال أهل العلم حماة الشريعة يردون على هؤلاء ويكشفون بدعهم، هؤلاء الذين يلبسون على الناس ما زال العلماء يبينون ما هم عليه من الشبه والضلال، فعلى المسلم أن يحذر. وهناك أيضا نقولات عن الأئمة المتقدمين والمتأخرين تؤكد هذا الأمر، وهو الحذر من تسمية كل من تصدر للعلم وتسمية طلبة العلم الصغار بالعلماء، كما قال الإمام النووي رحمه الله ولا يتعلم إلا ممن تكملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. إذن العالم يتمتع بصفات عظيمة، قد كمل هذه الصفات صفات العلم والديانة أكثر من غيره من الناس. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله الأثر المشهور عن ابن سيرين لما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن هذا تحذير من علماء السلف أننا لا نأخذ العلم عن كل أحد، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وكان حوله مجموعة من الشباب قال أوصيكم بتقوى الله يا شباب الإسلام ولا تأخذوا هذه الأحاديث من كل أحد فإنها من أمر دينكم. هذا العلم هو دين، هو دين، يعني الإنسان لما يتعلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، فلا بد أن يؤخذ من أهله الذين يعرفون به. وفي هذا الباب يذكر العلماء أنه من أهم العلامات التي يعرف بها العلماء هو الشهادة له بالعلم، الشهادة للرجل بالعلم وتزكيته من كبار العلماء. وهنا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام كلمة في هذا الموضوع، يقول والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد له غيره، إلى آخر كلامه. يعني هذا العالم إذا لم يشهد له كبار العلماء فإنه يبقى على الأصل أنه ليس من العلماء. والإمام ابن العربي المالكي الذي شرح الموطأ يقول كلمة في هذا الباب، قال فما زال السلف يزكون بعضهم بعضا ويتوارثون التزكيات خلفا عن سلف. قال: وكان علماؤنا، يعني الإنسان لما يسمع لهؤلاء العلماء الكبار يدرك ما نحن عليه من التهاون ومن التضييع في هذا الباب. قال: وما زال علماؤنا لا يأخذون العلم إلا ممن زكي وأخذ الإجازة عن أشياخه. يعني علماء وطلبة العلم من السلف لا يأخذون العلم إلا ممن زكاه العلماء وشهدوا له بالعلم. وأيضا في هذا الباب يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة الذي قيل فيه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم كان عالما جليلا رحمة الله عليه. يقول: ولا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء، لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. قال: وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى ابن سعيد. مالك الإمام الجبل يعني ما أفتى للناس حتى سأل علماء زمانه. قال: فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. إذن هذا يقوله الإمام مالك. فكيف لو رأى الإمام مالك أهل هذا الزمان ممن يصفونهم الناس بأنهم من العلماء وهم من صغار الطلبة؟ ولعل هذا يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن مثل هذا الأمر وعن حدوثه، قال: ينتزع عقول أهل ذلك الزمان، يحسب أكثرهم أنه على شيء وهم ليسوا على شيء. إذن لهذا قال الإمام مالك: لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه على شيء حتى يسأل العلماء، حتى يسأل العلماء. وهنا من باب الفائدة ذكر العلماء أن الشهادة للعالم على نوعين. النوع الأول ما يسمى بالإجازة في العلم، يعني أن هذا العالم يجيزه أشياخه ويشهدون له بالعلم، فحينها يصدق عليه هذا الوصف، وهذا يسمى الإجازة. والنوع الثاني أن يشهد له العلماء بالنظر إلى مصنفاته وكتبه ودروسه ومحاضراته، يشهد له من خلال ذلك. ومن هذا النوع ما ذكره الإمام الذهبي في السير عن الإمام أبي طاهر السلفي رحمه الله أنه قال عن أبي سليمان الخطابي الإمام المعروف، قال عنه: وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود، يعني كتاب السنن، قال: فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته. إذن هذا فيه إشارة إلى هذا النوع، أنه بالنظر إلى مصنفاته ومؤلفاته ودروسه ومحاضراته يشهد له العلماء بأنه من العلماء. إذن هذا مما ينبغي أن يحيط به كل مسلم حتى يعرف أن وصف العالم وصف ضيق لا يصدق إلا على قلة من الناس، لا كما يظنه البعض أنه كل من خرج في قناة أو تكلم في مجلة أو صحيفة أو تكلم في بعض الأمور المهمة التي هي من الأمور المصيرية في هذه الأمة يكون من العلماء. هذا مما ينبغي الحذر منه كما تعلمون. بعد هذا نريد شيئا من الحقوق التي ذكرها العلماء في هذا الباب التي تسمى حق العلماء أو حقوق العلماء أو واجبنا نحو العلماء. أول حق نبه عليه أهل العلم هو محبة العلماء وموالاتهم. هذا مما يجب على كل مسلم، أن يكون محبا للعلماء وأن يتولاهم. وإذا كانت المحبة ثابتة لجميع أهل الإيمان، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حلاوة الإيمان قال منها: وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. هذا في أهل الإيمان، فكيف بالعلماء؟ فهم أولى الناس بأن نحبهم وأن نتولاهم. لماذا نحب العلماء؟ نحبهم لأن الله سبحانه وتعالى يحب العلماء، بدليل أن الله عز وجل أثنى على العلماء، أثنى عليهم في القرآن وذكر فضلهم العظيم وخيرهم الجليل، ولم يثني عليهم إلا لأنه يحبهم سبحانه وتعالى. ونحب العلماء لما لهم من الفضائل العظيمة ولمنزلتهم العالية في الأمة التي سبق الكلام عليها، ونحبهم أيضا لأن أثرهم في الأمة عظيم، فهم ينصحون الناس ويحذرون من الفتن ويهدون الأمة بعلمهم وأخلاقهم، إذن أثرهم عظيمة، كما قال الإمام أحمد: ما أحسن أثرهم على الناس. ولهذا يذكر علماء أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة هذا الأمر، وهو محبة العلماء. وهنا نشير إلى بعض النقولات في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين، يعني بعدما نحب الله عز وجل ونحب الرسول نحب أهل الإيمان. قال: وموالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء. إذن نبه على هذا الأمر، قال: خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله عز وجل بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن يبين هذا الكلام أن محبة العلماء محبة خاصة، خاصة أخص من محبة أهل الإيمان، يعني نحب العلماء أكثر من محبتنا لأهل الإيمان. وكذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا فيه زيادة على محبة العلماء ذكرهم بالجميل، يعني نحبهم ونذكرهم ونثني عليهم، لا نذكرهم إلا بأحسن الأوصاف، ونبين فضلهم ونشهر ذكرهم في هذه الأمة. وهذا ما يفعله العلماء قديما وحديثا، ينبهون الأمة على سير هؤلاء العلماء وتراجمهم وكيف نشأوا وكيف طلبوا العلم، ويذكرون كل صغيرة وكبيرة عن حياة هؤلاء العلماء. هذا من محبة العلماء. وكذلك ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عالم من علماء السلف، وهو الإمام ابن المديني رحمه الله من شيوخ الإمام أحمد، وكذلك ممن روى عنه. وهذا الإمام يعني ابن المديني وهو شيخ البخاري، كان الإمام أحمد يبجله تبجيلا كبيرا، وكان لا يذكره إلا بكنيته تبجيلا له. كان يقول رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتميمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارجو خيره، فارجو خيره. إذن هذا الكلام هو قاعدة من هذا الإمام العظيم، أننا إذا رأينا الرجل يحب العلماء ويثني عليهم ويكثر ذكرهم فإنه يرجى أن يكون على خير، يعني أن يعيش على السنة وأن يموت على السنة، ومن كان على غير ذلك فإنه لا يرجى له الخير. وهنا من هنا قال العلماء أن محبة العلماء هي محنة لهذه الأمة، هي محنة لهذه الأمة، لأن من أحبهم فإنه محب للسنة، ومن أبغضهم فإنه على البدعة والعياذ بالله. كما قال الإمام المزني رحمه الله، وهو تلميذ الإمام الشافعي، وهو لم يرى الإمام أحمد، لكن لما سمع الإمام الشافعي يكثر من ذكر الإمام أحمد وذكر فضائله أكثر من مرة، وفي كل مجلس كان المزني رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاعلم أنه صاحب بدعة. إذن الإمام أحمد إلى يوم القيامة هو محنة لهذه الأمة، من أحبه فقد أحب الدين، ومن أبغضه فقد أبغض الدين. وكذلك هذا في غيره من الأئمة، كما جاء عن الإمام أبي داود أنه قال: ما أبغضت رجلا إلا رجلا ذكر مالكا بسوء، إلا رجلا ذكر الإمام مالك بسوء. وهذا يقول لجميع علماء أهل السنة والجماعة في كل زمان، لأنه لو تأملنا قول الإمام الطحاوي رحمه الله قال: وعلماء السلف من السابقين ومن جاء بعدهم من التابعين، يعني علماء السنة في كل زمان لهم ويجب لهم هذا الحق وهو محبته. فالإمام ابن المديني ذكر أيوب السختياني وابن عون ويونس وغيرهم من علماء ذلك الزمان، كذلك في كل زمن لا يخلو الناس من هؤلاء العلماء. فأيضا علماء كل زمان يجب محبتهم، فنحن في هذا الزمن نحب علماء زماننا الذين ربما كثير منكم ربما التقاهم وجلس في دروسهم وسألهم، كالشيخ الألباني رحمة الله عليه المحدث الكبير والإمام الجبل وقدوة الناس في هذا الزمان، وكذلك الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، بقية السلف وريحانة العلماء، الشيخ ابن عثيمين المجتهد الفقيه الذي قرب الدين للناس وسهل جميع العلوم والفنون، شرح الكتب والعلوم، وما زال علمه مبثوثا وموجودا في هذه الأمة حتى بعد وفاته. كذلك العلماء الذين ما زالوا على قيد الحياة كالشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ الفوزان وكذلك الشيخ محمد علي فركوس، وهكذا في كل بلد لا يخلو الناس من هؤلاء العلماء، فهم أيضا محنة لنا يجب علينا أن نحبهم وأن نذكرهم بالخير، بل وأن ندافع عنهم وأن نبغض من أبغضهم. هذا مما ينبغي أن يكون لهؤلاء العلماء، وهذا الحق العظيم وهو محبة العلماء. كذلك من الحقوق التي ذكرها أهل العلم طاعة العلماء ووجوب اتباعهم، هذا من حقهم العظيم، لأنهم العلماء ليسوا كبقية الناس، خصهم الله عز وجل ورفع من قدرهم، رفع من قدرهم، فلذلك تجب لهم الطاعة ما لا يجب لغيرهم من الناس، بل إن الإنسان قد يطيع العلماء أكثر من طاعة والديه في بعض الأحيان. وهنا فائدة أشير إليها، أن الشيخ الفوزان حفظه الله سئل يعني الإنسان أيهما يحب أكثر، العلماء أو الأب والأم يعني الوالدان، فكان جوابه جواب الفقهاء أنه قال: لكل واحد منزلته. الإنسان يحب العلماء لأن لهم منزلة في الأمة، وكذلك يحب والديه لأنه يعني هؤلاء الوالدان لهم فضل على هذا الإنسان وأوصى الله عز وجل بهم، فكل أحد في مكانه دون أن نحتاج إلى أن نقدم هذا على هذا. إذن الشاهد أن الله عز وجل أمر بطاعة العلماء، بل قرن طاعتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر كما قال أهل التفسير يدخل فيهم الأمراء والعلماء، يدخل فيهم الأمراء والسلاطين. لماذا؟ لأن الأمراء يجمعون الناس على أمر دنياهم وعلى مصالح معيشتهم، هذه فائدة الأمراء وهذا مطلب عظيم في الأمة. وأما العلماء فهم يجمعون الناس على أمر دينهم وشريعة ربهم سبحانه وتعالى، فالطاعة تجب لهؤلاء وهؤلاء. الله عز وجل أمرنا أن نطيع الأمراء وحذرنا من مخالفتهم والخروج عليهم، وكذلك أمرنا أن نطيع العلماء وأن نتبع أقوالهم. وهنا يقول الإمام الأجري رحمه الله في كتابه السابق الذكر، طبعا هذا الكلام مأخوذ من هذه النصوص، قال رحمه الله: طاعتهم يعني العلماء، طاعتهم من جميع الخلق واجبة، ومعصيتهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. يعني هذه الطاعة يبين العلماء أنها واجبة، أوجبها الله عز وجل على الأمة طاعة العلماء. لماذا؟ لأن العلماء يأمرون بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتكلمون بشريعة الله عز وجل، لا يتكلمون من عند أنفسهم، إنما يبينون شرع الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب وجبت طاعتهم. ومن هنا يستفيد الإنسان أن العلماء ليسوا كغيرهم من الناس، لما أوجب الله عز وجل علينا طاعتهم فدل على أن درجتهم رفيعة، لأن بعض الناس قد يستهين بكلام العلماء وقد يحط من شأنه ومن قدره. تقول له: قال العالم الفلاني كذا وكذا، يقول مثلا: هذا ليس من العلماء الكبار، أو يقول يعني هذا ليس من المجتهدين، أو يقول هناك علماء قالوا بقول آخر، يعني ونحوه من الكلام الذي يقلل وينقص من قيمة كلام العلماء. فإذا كانت طاعتهم واجبة يجب أن نعظم كلامه، لأنه كلام بالشرع. وسيأتينا هذا أيضا في بيان بعض الحقوق التي تتعلق باجتهاد العلماء ومراعاة هذا الاجتهاد الذي يصدر منهم. أيضا من الحقوق العظيمة التي تجب ويجب أداؤها لهؤلاء العلماء هو حق الرجوع إليهم، حق الرجوع إليهم في المسائل الشرعية، هذا أيضا حق عظيم، أن ترجع الأمة إلى علمائها، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أهل التفسير: الله عز وجل هنا قسم الناس إلى قسمين، القسم الأول هم أهل الذكر، والذكر هو شرع الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة، وهم العلماء، وواجبهم بيان الدين للناس. والقسم الثاني هم من ليسوا بعلماء، وهم بقية الأمة، وهؤلاء واجبهم الرجوع إلى هؤلاء العلماء، الرجوع إلى هؤلاء العلماء. إذن كل قسم له حق وله واجب يجب أن يقوم به. العلماء واجبهم البيان، ونحن ما واجبنا؟ واجبنا أن نرجع إليه في هذا البيان. وهنا يذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة العلماء، وهو قدوة العلماء وهو معلم الأمة عليه الصلاة والسلام، كان مرجعا للأمة في حياته، كان الناس جميعا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده صار الصحابة مرجع الأمة، كما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة لها، قالت له: فإن لم أجدك يا رسول الله، قال: فأتي أبا بكر. أمرها أن ترجع إلى أبي بكر لأنه خليفة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرجع الأمة بعده. وكذلك بعد الصحابة أصبح التابعون مرجعا لهذه الأمة، ثم بعدهم العلماء إلى أن تقوم الساعة، دائما العلماء يكونون مرجعا لهذه الأمة. والرجوع إلى العلماء يتأكد في مسألة الفتن والأمور الواقعة والمسائل النازلة التي تنزل بالناس، الأمور العظيمة مما يتعلق بمصير الأمة كمسائل الجهاد ونحوها، فهذه لا بد يتأكد فيها الرجوع إلى العلماء. وهذا للأسف مما وقع فيه الخلط في هذا الزمان. لماذا؟ لأنه أصبح كثير من الصغار وممن يسمون بالدعاة إذا وقعت واقعة في الأمة أو نزلت نازلة فإنهم يهجمون عليها ويخرجون على الناس في القنوات وفي الجرائد، يعني يدلون بدلوهم وينظرون لتلك المسائل ويتكلمون على أنهم هم علماء الأمة ومرجع الأمة، وهذا في الحقيقة جرى إلى فساد عظيم. جرى إلى فساد عظيم. ما هو؟ هو أن الناس يعني صرفوا عن العلماء ورجعوا إلى هؤلاء الناس الذين ليسوا من العلماء وما يتكلمون إلا من أجل مصالحهم الخاصة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في بيان هؤلاء الناس: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعني جاءهم أمر عظيم أذاعوا به، يعني سارعوا إليه وتكلموا به. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني هنا أوجب الله عز وجل الرد والرجوع إلى العلماء، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى أولي الأمر وهم العلماء بعد موته عليه الصلاة والسلام، لأنهم خلفاؤه في هذه الأمة، يجب الرجوع إليه في هذه الأمور النازلة، لأنه إذا لم يرجع إليهم حصل الفساد بكلام من ليس بأهل العلم وممن ليس من العلماء الذين ربما يصدرون كلاما فيه تبديع للناس وفيه تفسيق، بل ربما فيه تكفير للمسلمين في هذه الفتن الواقعة. فلذلك قال أهل العلم: لا يؤخذ في هذه المسائل النازلة العظيمة إلا بقول العلماء. ومن هنا يقول الشيخ الفوزان حفظه الله كلمة، يقول: إن العلماء ما غابوا وإنما غيبوا، وإنما غيبوا، لأن البعض خاصة من عوام الناس إذا حدثت فتنة أو أمر يعني في الأمة يقول لك: أين هم العلماء ولماذا لم يتكلموا؟ وهذا إنما أوتي من جهله، لأن العلماء تكلموا وقائمون بواجبهم أكمل قيام، قائمون بواجبهم أكمل قيام من بيان هذه الشريعة في كتبهم وفي دروسهم ومحاضراتهم. إنما الناس هم الذين لا يجتمعون ولا يبحثون عن كلام العلماء، إنما همهم هؤلاء الذين يحمسون الناس عن طريق الخطب الهياجة وكذلك ما فيه حماسة. إذن لا ينبغي لنا أن نتهم العلماء بالقصور في هذا الجانب. العلماء دائما يحذرون الناس من الفتن، بل كان السلف يقولون: إن الفتنة إذا جاءت عرفها العالم وإذا أقبلت عرفها الجاهل. إذن الذي يعرف الفتنة ويبصرها هم العلماء، بل ربما قد يتفرسون بها قبل وقوعها لما أتاهم الله عز وجل من العلم والبصيرة. والبعض أيضا، بعض الناس يتكلمون في هذا الباب عن العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع، يلمزون العلماء بهذا الأمر أنهم لا يفقهون ما يدور حولهم، وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن العلماء أغناهم الله سبحانه وتعالى بعلم الشرع، فلا يحتاجون إلى هذا الواقع، إلى علم وإلى فقه هذا الواقع وإلى الإحاطة به بسياسته وكل ما يحدث فيه. العلماء لا يأخذون الواقع من الأخبار الكاذبة وما تنشره وسائل الإعلام، هذا الذي يسمى فقه الواقع، هذا مصدره، كل مصدره راجع إلى هذا، إلى الكذب والافتراء والبهتان. العلماء الله عز وجل أكرمهم بمعرفة السنن الجارية، السنن التي أجراها الله عز وجل في الكون وهي تحدث في كل زمان، العلماء عالمون بها. هذا الذي يحتاج العلماء، لا يحتاجون إلى فقه الواقع، فهذا ينبغي أيضا التنبه له في هذا الأمر وهو الرجوع إلى العلماء. وطبعا لما تقول الرجوع إلى العلماء لا يعني أنك ترجع إلى عالم دون عالم، أو أن هذه المرجعية مقتصرة على طائفة من العلماء، بل هي تعم جميع علماء الأمة. ولهذا الشيخ الفوزان حفظه الله سئل سؤالا، يعني هل المرجعية الآن هي لجنة وهيئة كبار العلماء المعروفة والمشهور ذكرها في الناس لما تبثه من الفتاوى ومن التوجيهات العظيمة والتي ينتفع بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؟ فكان جوابه بأنه لا ينبغي أن تحصر المرجعية في هيئة كبار العلماء، بل كل علماء المسلمين هم مرجع للأمة، كل بلد فيها علماء ينبغي أن نرجع إليه. إذن هذه المرجعية ليس فيها كما يقال عصبية إقليمية، لا يوجد هذا، إنما من تحقق به وصف العالم وشهد له العلماء الكبار فإننا نرجع إليه ونستفيد منه ولا نرجع إلى غيره، ومن تكلم من غير العلماء فإنما يبين كلام العلماء ويقربه للناس وينقل عنهم ويصدر من هؤلاء العلماء رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء. أيضا من حقوق العلماء التي نبه عليها أهل العلم عدم انتقاص قدرهم أو الطعن فيهم، هذا أيضا حق عظيم، أن الإنسان لا ينتقص من قدر العلماء ويحذر من أن يطعن في عرضهم، لأنه كما جاء في الحديث كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فما بالك بعرض العلماء، فهو عرض شريف ومصون ومحفوظ لا ينبغي أن يتعرض له لا بنقص ولا بذم ولا بتقليل شأن لهؤلاء العلماء الكبار. وذكرنا قبل قليل ما قاله الإمام الطحاوي: ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني على غير الصواب وعلى غير السنة. وفي هذا الباب هناك مقولة مشهورة جدا للإمام الحافظ ابن عساكر رحمة الله عليه، فيها موعظة عظيمة في التحذير من التعرض والطعن في العلماء. يقول رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن سلط لسانه عليهم بالثلب أي بالطعن ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. هذا كلام عظيم، كما قال عنه الإمام ابن باز رحمه الله: كلام النفيس يشبه كلام الأنبياء. وهذا أيضا ذكره أهل العلم، أن العالم إذا كان مشربا، إذا كان متشبعا بالسنة واتباع الأثر، فإن الله عز وجل يجري على لسانه الحكمة، وتكون أقواله تشبه كلام الصحابة والأنبياء، كما قيل في الحسن البصري أن كلامه يشبه كلام الأنبياء. هذا من بركة اتباع ولزوم السنة والأثر. فيبين أن لحوم العلماء مسمومة، يعني من تكلم فيهم فقد قتل نفسه وقد دمر دينه ومروءته، بل كما قال الإمام ابن المبارك: من استخف بالعلماء فقد ذهبت آخرته، ذهب دينه. ويبين أن من سنن الله الجارية في الكون أنه ينتقم للعلماء ممن طعن فيهم، كل من طعن في العلماء وانتقص من قدرهم إن الله عز وجل ينتقم منه ويبتليه قبل موته، يبتليه بشيء من البلاء. وذكر عن رجل من أهل مصر كان يبغض الإمام الشافعي، ويذكره بسوء ويدعو عليه بالموت. قالوا فيه أنه أماته الله عز وجل بعد مدة يسيرة من ذلك، أهلكه الله سبحانه وتعالى لما تعرض لهذا الإمام، مع أنه ربما لم يدركه ولم يكن في زمانه، لكن لما انتقصه وتكلم فيه بسوء انتقم الله عز وجل منه لهذا العالم الجليل. وكذلك يقول الإمام أحمد في هذا الباب: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. إذن إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة الإمام الكبير فإننا نتهمه على الإسلام، نتهمه على دينه، لأنه لا يطعن في العلماء إلا أصحاب البدع والأهواء. ومن هنا قال العلماء: إن الطعن في أهل العلم فيه موافقة لأهل البدع. من الذي ينتقص من قدر العلماء؟ هم أهل البدع، هذا دأبهم في كل زمان. فإذا نظرت مثلا إلى الشيعة والروافض فإنهم طعنوا حتى بعلماء الصحابة، فكيف بغيرهم؟ فإنهم لا يعتبرون بهم أبدا. وإذا نظرت إلى الخوارج أيضا ماذا فعلوا؟ قاتلوا العلماء وقاتلوا الصحابة الكرام. وإذا نظرت إلى المعتزلة فإنهم يلقبون أهل السنة وعلماءها بألقاب السوء التي تنفر الناس عنهم. وهكذا أهل التصوف يلمزون العلماء وينتقصون من قدرهم، وهم يقولون يعني لمزا للعلماء: أنتم يعني تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي، يعني لا يعترفون بالعلماء. هذا يقولونه طعنا في العلماء. فيحذر الإنسان أن يتكلم بالنقص أو بالعيب في حق هؤلاء العلماء الأجلاء، لا يذكرهم إلا بالجميل كما نص على ذلك علماء السنة والجماعة في عقائدهم عبر مختلف الأزمنة. أيضا من الحقوق الواجبة للعلماء توقيرهم وتعظيم قدرهم، يعني لا ننتقصهم، وفي المقابل يجب أن نعظم قدرهم وأن نعلي شأنهم، كما ذكر الإمام البغوي في شرح السنة عن طاووس ابن كيسان اليماني رحمة الله عليه، قال: من السنة أن يوقر أربعة، يعني أن يعظم أربعة من الناس. قال: العلماء، أو قال: العالم والوالد وذو الشيبة والسلطان. إذن هؤلاء لهم مكانة في الناس، العالم مكانته معلومة، وكذلك الوالدين مكانتهم معلومة، وذو الشيبة المسلم الذي سبقك إلى الإسلام وكبر في هذا الإسلام ينبغي أن توقره، وكذلك السلطان وحاكم المسلمين ينبغي أيضا توقيره وتعظيمه. وقد كان السلف يعظمون علماءهم تعظيما، يعني إذا قرأه الإنسان ووقف عليه عرف أن أهل هذا الزمان يعني بعيدون كل البعد عن هذا الحق وعن هذا الخلق، هو تعظيم العلماء. فيذكر أن عمر بن الخطاب كما تعلمون كان يقدم ابن عباس ويدخله في المجالس التي يكون فيها أشياخ بدر، وكان ابن عباس صغير السن، لكن كان يقدمه في هذه المجالس حتى أنكر الناس عليه وقالوا: إن لنا صبية مثله، فكان يذكر أنه ليس مثله وأنه أعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا تعظيم للعلماء. كذلك كان عبد الله بن عباس إذا رأى زيد بن ثابت الذي هو من علماء الصحابة كان إذا رآه على دابته يأخذ بزمام وبخطام الناقة، يعني يقود به الناقة، فيقول زيد رضي الله عنه: أتفعل هذا وأنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف تفعل هذا الأمر وأنت لك مكان في الدين وفي الناس؟ فكان يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هذا كان من خلق السلف. كان الإمام أحمد يقول: أمرنا بتعظيم من نتعلم منهم، حتى أنهم كانوا من تعظيم العلماء لا يذكرونهم إلا بالكنية، لا يذكرونهم بالاسم، لا يقال إلا أبو عبد الله أو أبو أحمد أو أبو عبد الرحمن، وهكذا تعظيما له، كما كان الإمام أحمد لا يذكر ابن المديني إلا بكنيته تبجيلا له، وكان الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح إذا لقي الإمام البخاري يقبله بين عينيه ويقول: يا إمام دعني أقبل رجليك، فإنك أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. هذا أيضا مما يجب أن نتخلق به مع العلماء. أيضا من الحقوق التأدب مع العلماء، هذا كأنه تابع للحق السابق، وكان السلف يتواضعون لمن يتعلمون منه، لا يجلسون إلا تلقاءه وبين أيديهم تواضعا له، وكانوا أيضا مما يذكر في الأدب مع العلماء أنه لا يتقدم عليهم في المجالس ولا يتكلم قبل كلامهم ولا يخاطبهم إلا بأحسن الكلام ولا يسألهم إلا في الوقت المناسب ولا يذكر لهم الأقوال التي تخالف أقوالهم ويتواضع في مجالسهم. هذا أيضا من حق العلماء التأدب معهم. أيضا من حق العلماء على الأمة احترام اجتهادهم، أن نحترم اجتهاداتهم وأقوالهم التي تصدر عنهم، لأن المسائل كما تعلمون منها مسائل اجتهادية تتنازعها الأدلة ويصعب فيها الترجيح ويختلف الناس فيها قديما وحديثا، مثل مثلا قراءة سورة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، هذه مسألة تجاذبتها الأدلة، فمثل هذه المسائل قد يكون للعالم رأي فيها وقول فيها بناء على ما ترجح لديه، فينبغي أن نعتبر اجتهاده وأن نحترم قوله، لأن البعض قد يحكي أقوال العلماء واجتهادهم يعني محقرا لهم ويذكرهم على أنها أقوال ضعيفة ولا يلتفت إليها، بل يكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، يعني هو مأجور على كل حال، حتى مأجور على اجتهاده وخطأه يغفره الله عز وجل بإذن الله، فينبغي أن يحترم هذا للعلماء، أن لا نتهمهم بالقصور في العلم والفهم فيما يقولونه، بل دائما الإنسان يتهم رأيه أمام رأي العلماء ويحتقر نفسه ولا يعد نفسه شيئا أمام هؤلاء العلماء. وينبغي هنا أيضا التذكير بفائدة ذكرها أهل العلم، أن العالم يعني مهما بلغ في العلم فهو ليس بمعصوم، فهو من البشر، قد يصدر منه الخطأ وقد يجانب الصواب في مسألة معينة، وهذا لا يضره ولا ينقص من قدره، لا ينقص من قدره، لأن الإمام مالك رحمه الله الذي قال كلمة عظيمة في هذا الباب وهو يدرس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا لا يخرج عنه واحد من العلماء، كل عالم كما قيل له هفوة، ولكن لا يجب علينا أن نتابعهم في الخطأ، يعني لا يلزم كما يتعصب البعض تعصبا مذموما أنه يتابع العالم حتى وإن كان قوله مرجوحا، تبين أن هذا المذهب قد رجح العلماء غيره بناء على وضوح الحجة والدليل ونحو ذلك، فهنا ينبغي أن لا نتعصب وأن لا نتبع يعني ما أخطأ فيه العلماء، بل كان الأئمة الأربعة كلهم يقولون: إذا وجدتم قولي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا قولي بعرض الحائط، يعني لا تأخذوا قولي واخذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا القول العظيم نستطيع أن نجعل يعني جميع الحديث هي من مذاهب العلماء، لأنهم دائما يرجعون إلى الحديث، وعذرهم إذا يعني كانت فتاويهم أو كذا مخالفة لبعض الدليل أنه الحديث لم يبلغهم، كما بيّن ذلك بالتفصيل شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السابقة رفع الملام عن أئمة الأعلام. كذلك ولعلنا نختم بهذا الحق، أن من حق العلماء حضور مجالسهم والجلوس في دروسهم ومزاحمتهم بالركب في حلقاتهم، هذا أيضا من حقوق العلماء ومما ينبغي أن يسعى له كل مسلم، وهذا لا شك يتمناه كل واحد فينا أن ييسر الله عز وجل له أن يلزم مجالس العلماء وأن يستفيد منهم. هذا كما كان الإمام ميمون بن مهران من أئمة السلف يقول: العلماء هم ضالتي في كل بلد، وإذا لم أجدهم وبغيتي إذا لم أجدهم، يعني إذا وجدهم تلك ضالته، وإذا لم يجدهم بحث عنهم حتى يجلس في دروسهم. قال: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. إذا كان السلف يعدون مجالسة العلماء دواء للقلوب بما يأخذونه من علم وأخلاق وأدب من أولئك العلماء، بل أكثر من ذلك أن السلف كانوا يرحلون ويسافرون من أجل ملاقاة العلماء، وكانوا يتحملون في ذلك الأخطار ويتركون الأهل والأوطان لملاقاة هؤلاء العلماء، وأخبارهم في هذا كثيرة جدا، ومنها خبر الإمام يحيى ابن يحيى الليثي، هذا الإمام من أئمة الأندلس الذي روى الموطأ عن الإمام مالك، رحل هذا السفر الطويل من بلاد الأندلس إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليلتقي بالإمام مالك ويجلس في درسه، حتى إنهم ذكروا مرة وهم عند الإمام مالك في يسمعون الحديث منه رحمه الله، إذ سمعوا رجلا ينادي: أيها الناس قوموا فقد جاء الفيل، يعني وهم في المسجد مر عليهم الفيل الحيوان المعروف، فأراد من الناس طلب من أن ينظروا إليه، فمن فقه الإمام مالك لما رأى الناس يعني انصرفوا إلى هذا الأمر قال لطلبته: اخرجوا لتروا إلى الفيل، فخرجوا إلا هذا الرجل يحيى ابن يحيى وبقي وحده، فقال له الإمام مالك وهذا أيضا من فقهه، قال له: قم فانظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس، يعني حتى بالحيوان كان له نصيب من العلم. فقال يحيى ابن يحيى: لم آتي من الأندلس من أجل أن أنظر إلى الفيل، ولكن لأستفيد من علمك وأدبك. فسماه الإمام مالك عاقل أهل الأندلس. أيضا ما جاء عن بقي ابن مخلد رحمه الله صاحب أكبر مسند في الحديث وهو للأسف مفقود وغير موجود، هذا ممن أخذ عن الإمام أحمد ورحل أيضا من الأندلس إلى العراق لملاقاة الإمام أحمد، فلما وصل إليه وجد الإمام أحمد في محنته، وكان ذلك في زمان الواثق من خلفاء بني العباس، وكان في تلك المدة الإمام أحمد يعني محبوس في بيته ولا يحدث الناس، ممنوع من التحديث، فلما وجد الإمام أحمد في تلك المحنة اغتم لهذا الأمر، كيف أنه بعد هذه الرحلة لا يتيسر له ملاقاة أحمد، فجاء إلى الإمام أحمد وقال له الإمام أحمد: من أين أنت؟ قال: من بلاد الأندلس. فقال أحمد: من إفريقيا؟ قال: بل أبعد من ذلك، يعني حتى أبعد من إفريقيا. فتعجب منه الإمام أحمد فقال له: لقد ربما بلغك ما أنا مبتلى به، وهو المنع من التحديث. ثم طلب من الإمام أحمد أنه يأتيه في صورة السائل، يعني الذي يسأل الناس الطعام والمال، يأتيه إلى باب بيته ويقول: الأجر رحمكم الله، لأن الذي يسأل في بغداد من الفقراء يقول هذا الكلام: الأجر رحمكم الله. فكان يلبس لباس الفقراء ويأتي إلى باب الإمام أحمد ويقول له الأجر رحمكم الله، فيخرج إليه الإمام أحمد ويعطيه شيئا من الخبز، وفي كل مرة يحدثه حديثا واحدا، يحدثه حديثا واحدا، وكان يفعل ذلك مدة من الزمن. فينظر الإنسان كيف أن هذا الإمام وهو البقي رحمه الله رضي لنفسه أن يكون من الفقراء وأن يأتي بهذه الصورة حتى يلتقي بالإمام أحمد. فلما يعني جاء بعد ذلك زمان المتوكل ورفعت المحنة ونشر السنة، كان الإمام أحمد إذا حدث الناس ورأى هذا الإمام في مجلسه يدنيه منه ويقول هذا الذي يصدق أن يقال عنه طالب العلم. ونحن الآن لما علم الله عز وجل يعني تقصيرنا في هذا الجانب يسر لنا هذه المجالس، خاصة هذه الدورات العلمية، فهي تشبه الرحلة التي كانت عند السلف. فينبغي الإنسان أن يحرص على ملاقاة المشايخ والعلماء في مثل هذه المجالس. كذلك إذن هناك حق آخر من حقوق العلماء يذكره أهل العلم، وهو شهود جنازتهم بعد موتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم، هذا من حق العلماء أيضا. بل كما كان الإمام أحمد يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز، يعني مما يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة هذه الجنائز، يعني جنائز أهل السنة جنائز مشهودة، كما قيل في جنازة الإمام أحمد وجنازة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني جنازة حضرها جمع غفير من الناس، حضرها حتى الخصوم والأعداء. لماذا؟ لأن الناس يحسون بفقد العالم إذا مات، كما قيل موت العالم مصيبة وثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما بقي الليل والنهار، موته مصيبة. فلهذا الناس يشهدون جنازته ويستغفرون له، والمسلمون هم شهداء الله في الأرض كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون هذا الحق للعلماء، أننا دائما نترحم عليهم وأن نستغفر لهم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العلماء. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله كما قال له ابنه عبد الله، قال مخاطبا أباه أي رجل كان الشافعي، الشافعي محمد ابن إدريس، هو أيضا ممن سمع من الإمام أحمد وكذلك أخذ عنه الإمام أحمد، كان يقول ابنه أي رجل كان الشافعي فإني أراك تكثر الدعاء له، يعني كان الإمام أحمد كلما ذكر الشافعي دعا له. فقال يا بني لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر إذا فقد هل يكون لهما خلف ومنهما عوض، يعني كان الشافعي بهذه المنزلة العظيمة، كان أثره في الأمة أثرا عظيما، حتى لما خرج من بلاد مصر يعني حزن عليه الناس حزنا شديدا لجلالة قدره. فهذا يبين أن السلف كانوا يدعون للعلماء يخصونهم بالدعاء، فنحن ينبغي أن ندعو أن نخص العلماء بالدعاء لما يعلمون الناس ولما نستفيد من علمهم دائما. فأقل ما نقوم بهم أن ندعو لهم وأن نخصهم بهذا الأمر، سواء يعني في حياتهم أو بعد موتهم كذلك. وهناك حقوق أخرى من حقوق العلماء كإحسان الظن بهم وذكرهم بالجميل والخير والثناء عليهم مما سبقت ربما إشارات إليها، وهذه ربما 9 أو 10 حقوق في هذا الباب، وغيرها أيضا يعني ينبغي المسلم أن يراجعه وأن يستفيد من ذلك مما ذكره أهل العلم. والغاية طبعا من ذكر هذه الحقوق هو العمل بها، أن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذه الحقوق حتى نقوم بواجبنا نحو هؤلاء العلماء، لأننا في زمان زهد فيه الناس في العلماء، يعني هذا الواقع موجود، الأمة اليوم تزهد في العلماء. من الذي يعتني بالعلماء اليوم؟ غالب الأمة اليوم يعني لا يهتمون إلا يعني الأغنياء وأصحاب التمثيل واللاعبين ونحوهم، وليس لهم اهتمام بهؤلاء العلماء، مع أن أثر العلماء في الأمة عظيم، ومع أن فقدهم يعني فقد لخير كبير، مع ذلك يزهد الناس فيه. وقد قال العلماء إن تضييع هذه الحقوق والتهاون فيها يجر إلى مفاسد في هذه الأمة، وتحصل بذلك أضرار عظيمة، أضرار ضياع حق العلماء. منها من هذه الأضرار أنه إذا ضاع حق العلماء مات العلم، مات العلم، وهذا مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقل العلم في آخر الزمان، ويكون هذا كأن فيه موتا للعلماء. إن لم يموتوا حقيقة فإنهم بهذا يقتلهم الناس حكما. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر موت العلماء قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا يبين أنه إذا غيبنا حق العلماء وضيعناه فإن هذا يكون فيه إذهاب وقتل لعلم هؤلاء العلماء. وهذا الحديث استفاد منه العلماء فائدة، وهي أن الأمة لا تؤتى أبدا من قبل علمائها، يعني لا يصيبها شر ولا فساد ولا بلاء من جهة العلماء أبدا، لأنه قال حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني من أين تؤتى الأمة؟ تؤتى إذا غيبنا هؤلاء العلماء وزهدنا فيهم ورجعنا إلى غيرهم من الذين يدعون العلم، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام هنا بالجهال، وقال عنهم أنهم يضلون الناس، فهنا يكمن الفساد ويتحقق الضرر في هذه الأمة. هؤلاء الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرويبضة، وهو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يترك الناس العلماء ويلجؤون إلى هؤلاء. وقد ذكر العلماء أيضا أن أول مصيبة وقعت في الأمة كانت بسبب يعني الزهد في العلماء والخروج عليهم وعدم طاعتهم وعدم تقديرهم المنزلة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. وذلك حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه، وقال له رجل يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، فهذا خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت هو معلم الأمة. فلما خرج هذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي من صلب هذا يعني قوم يقرؤون القرآن، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم إلى غير ذلك مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج. وفعلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام جاء هؤلاء وخرجوا على الصحابة وتركوا علمهم واعتزلوا مجالس العلماء وأحدثوا البدع وأحدثوا الفرقة في هذه الأمة، مما دخلت هذه الأمة في مفاسد عظيمة وفي البدع والأهواء. إذن الأمة إنما تؤتى من هذا الجانب، من جانب تغيب العلماء، فيحرص الإنسان دائما على الرجوع لأهل العلم والاستفادة منهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما ينفعنا، أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وإياكم، وأن يعني دائما نجدد الشكر للشيخ سامير وفقه الله تعالى لإكمال هذه الدورة، وأن يوفق أيضا المشايخ الذين يأتوا بعد هذا أيضا أن يوفقهم الله عز وجل في هذا المجال. نسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ إلياس مدني على هذا التذكير، والذي نسأله سبحانه أن يكون في ميزان حسناته وحسنات السامعين. ولنا إن شاء الله تعالى غدا لقاء آخر في التذكير بحق من الحقوق التي يجب مراعاتها، ألا وهو حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيكون ضيفنا بإذن الله تعالى ليوم غد الشيخ رفيق تعوينت. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكل هذا التذكير، وأن يجعل هذه الكلمات تبلغ إلى القلوب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثيبنا عليها جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.